إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في قراءة كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله والتعليق عليه. وهذا الكتاب ذكره المصنف رحمه الله بعد كتاب الصيام، وذكره بعد ذكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فكان من حسن تصنيف المصنف رحمه الله أن ذكر كتاب الحج أو ختم كتاب الصيام بهذا الحديث، ليبدأ بعد ذلك في كتاب الحج. والحج لغة يعني القصد، يقال الحج والحج، ومنه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الحج شرعا فهو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص على هيئة أو كيفية مخصوصة، فهو قصد مخصوص يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، لأنه عبادة يقصد بذلك مكة والمشاعر التي تؤدى فيها المناسك، وهذا يكون في زمن مخصوص وهو أشهر الحج الثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأداء مناسك مخصوصة. ويدخل في الكلام عن الحج الكلام عن العمرة، والعمرة الزيارة، وهي زيارة بيت الله الحرام لأداء المناسك، زيارة بيت الله الحرام لأداء المناسك. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو من فروض الإسلام، ودل على فرضه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية فيها دلالة على وجوب الحج، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس، أي هو واجب على الناس من استطاع منهم السبيل. ثم جاء الوعيد في آخر الآية، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويدل كذلك على وجوب وفرضيته حديث جبريل، والذي ذكر فيه أركان الإسلام ومنها الحج. ويدل عليه كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أنه للوجوب. والصحيح أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وهذا يعني أنه متى اكتملت شروط الصحة وشروط الإجزاء في حق العبد وملك الزاد والراحلة، يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وستأتي هذه الشروط. فهو واجب على الفور وليس واجبا على التراخي. ولذا لما فرض الله عز وجل الحج على المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يكون أميرا للناس على الحج، وكان ذلك في السنة الثامنة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وليس في ذلك حجة على أن الحج على التراخي وليس على الفور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، أي في عام فرض الحج، لانشغاله بما هو أولى من حجه صلى الله عليه وسلم، وهو لقياه للوفود التي أتته صلى الله عليه وسلم لتدخل في الإسلام. وقيل كذلك ليكون حج النبي صلى الله عليه وسلم خالصا للمسلمين، ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أرسل من ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. ولذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معه إلا المسلمون. فمن ملك الزاد والراحلة وتوفرت فيه الشروط وجب عليه الحج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فهذا الحديث فيه فضل الإكثار من العمرة، وأنه يستحب أن يوالي العبد بين العمرة، فإن اعتمر إلى بيت الله الحرام فلا بأس أن يعتمر مرة أخرى ومرة ثالثة في السنة الواحدة، ولا كراهة في ذلك. وهذا منطوق هذا الحديث، لأنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذن هذا جزاء العمرة، أنها إلى العمرة التي بعدها تكفر ما بينها من الذنوب، تكفر ما بينها من الذنوب. وجمهور أهل العلم على أنها تكفر صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وبعض أهل العلم قال: قد تكفر العمرة الكبائر كذلك، وذلك لما يقع فيها من توحيد وعودة وإنابة وإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث أطلق وليس هذا في حق كل أحد، فعمرة بعض الناس قد تكون سببا في تكفير الكبائر وليس الصغائر فقط. وقلنا هذا الحديث فيه جواز على تكرار العمرة في السنة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، وهذا يدل على تكرارها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وكره بعض السلف ذلك، يعني كره بعض السلف أن يعتمر الرجل في السنة أكثر من مرة، أو أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في سفرته إلا مرة واحدة، وهذا لا دليل فيه. لماذا لا دليل فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المرء العمل أحيانا من باب التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم، كما ترك القيامة خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ثم هو ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين، ولذا جمع بعض أهل العلم ما وقع من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تكرار العمرة في السفرة الواحدة وفي السنة الواحدة، ردا على من قال بكراهة ذلك، لأن هذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو منقول عن بعض السلف كإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين، لكن جمهور السلف على جواز ذلك، على جواز ذلك. وبعض أهل العلم توسط في ذلك وقال: إن غلب على ظنك أنك قد لا تتمكن من الاعتمار مرة أخرى ومن السفر مرة أخرى، فلك أن تعتمر أكثر من مرة في السفرة، في السفرة الواحدة، يعني أن تذهب إلى التنعيم أو إلى أقرب ميقات، وأن تحرم من هذا المكان لتعود لتأتي بعمرة جديدة. بل بعض السلف كان ينتظر أن يظهر شعر رأسه ليكرر العمرة. وهذا البحث منشور على الشبكة العنكبوتية للشيخ عبد القادر الجنيد، وهو بحث نفيس جمع فيه آثار السلف في جواز ذلك. طيب، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور فسره النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذا قال أهل العلم في الحج المبرور: أي الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفس ولا فسوق، وأن يكون بمال حلال. هذا قاله ابن عبد البر رحمه الله. إذن شروط الحج المبرور ألا يكون رياء ولا سمعة، وإنما يقصد وجه الله تبارك وتعالى، وكذلك ألا يكون فيه رفث ولا فسوق. ألا يكون فيه رفث ولا، ما الرفث؟ اللي هو مقدمات الجماع أو الكلام عن الجماع. والفسوق هو كل ما يخرج العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى من ذنب ومعصية أو غير ذلك. وأن يكون بمال حلال، أن يكون بمال حلال. طيب، لو أنه حج بمال حرام، إنسان يتعامل بالربا وحج بهذا المال، نقول حجه صحيح، يعني أسقط الفرض لكنه آثم. هذا الحج أسقط الفرض، يعني لا يطالب بأن يحج بيت الله الحرام مرة أخرى من أجل إسقاط الفريضة، لكنه يأثم بذلك ولا يكون حجه حجا مبرورا. فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن العاص، قال: أما علمت أن الحج يجب ما قبله، أي يمحو ما قبله من الذنوب والمعاصي. طيب، على من يجب الحج؟ نقول: يجب الحج على كل مسلم عاقل، هذا أولا، فلا يقبل الحج من كافر، لا يقبل الحج من كافر، بل لابد أن يكون مسلما رحمكم الله، ولابد أن يكون عاقلا، وهذا شرط صحة، هذا شرط صحة. فلا يصح الحج من كافر ولا يصح من مجنون، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، ومن هؤلاء: وعن المجنون حتى يعقل، وكذلك عن الصبي حتى يبلغ، وكذلك أن يكون الحاج بالغا حرا، أن يكون المرء بالغا حرا، وهذا شرط الإجزاء للصحة، هذا شرط الإجزاء لا للصحة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن الصغير حج، هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، لكنه لا يسقط حج الفريضة كما سيأتي، بل لابد أن يحج إذا بلغ. طيب، هب أن العبد حج أو الأمة حجت إلى بيت الله الحرام، هل حجها صحيح؟ نعم صحيح، لكن هل هذا يسقط الفرض؟ لا يسقط الفرض. فمتى ما تحررت وأصبحت حرة، أو أصبح العبد حرا لوجه الله، وجب عليه أن يأتي بحج الفريضة، أضف إلى ذلك ملك الزاد والراحلة كما سيأتي. نعم، هيأتي الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح، وأصله في الصحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي. قال: والراجح وقفه. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال: وعن جابر مرفوعا رضي الله عنه: الحج والعمرة فريضتان. أما الحديث الأول فهو صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو حديث عائشة. وأما الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فهو حديث ضعيف لا يصح، ولذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. ومما يدل على ضعف هذا الحديث الذي هو حديث جابر والذي فيه أن العمرة ليست واجبة، أنه قد جاء عن جابر رضي الله عنه بسند حسنه الحافظ أنه قال: ليس مسلم إلا عليه عمرة. وهذا يبين لنا أن مذهب جابر رضي الله عنه أن العمرة واجبة. وأما الحديث الثالث وهو حديث جابر مرفوعا وهو الحج والعمرة فريضتان، فهذا كذلك لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الأحاديث لبيان حكم العمرة، مضى القول في حكم الحج، حج فرض واجب بلا خلاف. طيب، ماذا عن العمرة؟ نقول: اختلف في حكمها أهل العلم، فمن أهل العلم من قال هي سنة وليست بواجبة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب، استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث جابر: لا، وأن تعتمر خير لك، والحديث لا يصح. كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين والذي فيه: بني الإسلام على خمس، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا: فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. واضح؟ طيب، وحديث الباب الذي معنا وهو حديث عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب، عليهن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. فقال هذا الفريق: هذه اللفظة ليست صريحة في الوجوب، فقد يطلقها الشرع ويريد بها سنة مؤكدة، يريد بها سنة مؤكدة، فليس هناك دليل صريح على وجوب العمرة. وفريق آخر، ولعله قول جمهور أهل العلم، على أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، واستدلوا على ذلك بأمور: أولا، ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي ذكرناه آنفا، جاء في رواية عند ابن خزيمة والدارقطني، وقال الدارقطني: إسناده صحيح ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، فقالوا: هذا دليل على وجوب العمرة. والوجوب درجات، الوجوب درجات، هذا لا يعني أن العمرة في درجة الحج، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والعمرة أدنى من ذلك منزلة، لكن هذا لا يعني أنها ليست بواجبة. قالوا وكذلك ما قاله البخاري رحمه الله وبوب عليه، قال باب وجوب العمرة وفضلها. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. إذن هذا قول جابر وكذلك هو قول ابن عمر رضي الله عنهما، ليس أحد إلا وعليه، وعلى من ألفاظ الوجوب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني بذلك العمرة، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. قال البخاري وقوله قرينتها أي قرينة فريضة الحج، قرينة فريضة الحج، وهذا ما رجحه ابن باز وكذلك مال إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو منقول كذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأحوط أن يعتمر المرء متى ما تيسر له ذلك، لأن أدلة الوجوب أقوى من أدلة الفريق الذي قال بالاستحباب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف. أما الحديث الأول فلا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل من مراسيل الحسن، من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري ها من أوهى المراسيل، حتى قال من قال من أهل العلم وهو الإمام أحمد رحمه الله قال مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنهما يأخذان عن كل واحد. وهذا ذكره السيوطي رحمه الله، أو نقله عن الإمام أحمد في تدريب الراوي. إذن الأول مرسل، والمرسل من قسم الضعيف كما هو معلوم. وكذلك الحديث الذي أو ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر فهذا كذلك لا يصح، ولذا عاب العلماء على الترمذي تحسينه، لأنه من رواية إبراهيم الخوزي أو الخوزي، وهو متروك لا يحتج بحديثه. قال ابن حزم إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح، أي متروك، تركه أهل العلم. لكن عندنا آية جعلت الحج أو وجوب الحج منوطا أو متعلقا بالاستطاعة، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا أهل العلم إذا أرادوا التمثيل للعموم مثلوا بهذه الآية العموم الذي خص بمخصص متصل. أين العموم في هذه الآية؟ ولله على الناس، أي على جميع الناس حج البيت، ثم قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. ما إعراب من؟ بدل بعض من كل، وهذا من المخصصات المتصلة، وهذا يعني أن الحج ليس واجبا على كل أحد، وإنما هو واجب على المستطيع، إنما هو واجب على المستطيع. طيب ما المستطيع الذي جاء في هذه الآية؟ من ملك الزاد والراحلة. طيب ما الزاد والراحلة؟ كل ما يستطيع أن يصل به العبد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، يعني المال الذي يكون ملكه خالصا له، وكذلك الراحلة، سواء كانت هذه الراحلة ملكا له أو يستطيع أن يستأجرها من ماله هو ليذهب لأداء المناسك، فإن توفر ذلك فقد وجب عليه الحج. طيب، هب أنه سيستدين من أجل أداء الحج، يقترض، هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ لا يجب عليه، الحج. طيب، أراد أن يحج ومعه المال، لكن وقت أداء الحج حل أداء هذا الدين، عليه دين وحل أداء هذا الدين، يقدم أداء الدين على أداء الحج، على أداء الحج. فهذا هو الزاد، والراحلة. قال مالك رحمه الله: الاستطاعة على قدر طاقة الناس، فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، يعني هذا باعتبار زمانهم، لأن المرأة كان يمشي إلى بيت الله الحرام أو يستقل راحلته إلى بيت الله الحرام، لكنه قد لا يستطيع أن يثبت على الراحلة كما سيأتي في الحديث. قال: وقد يستطيع آخر المشي على رجلين ولو لم يكن له راحلة. إذن مالك رحمه الله وضع ضابطا لذلك، وهو طاقة الناس، من أطاق الحج وجب عليه الحج. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وهذا رواه مسلم، قالوا: الروحاء اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، يعني عشرة فما دونهم يركبون الإبل خاصة، وقيل قد يركبون الخيل، فقال: من القوم؟ فقالوا: مسلمون، يعني نحن من المسلمين. فقالوا: من أنت؟ يعني لعلهم لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك بالليل فلم يتبينوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا ذلك رفعت إليه امرأة صبيا، وهو الولد الصغير، وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني إن حج هذا الصبي صح حجه؟ هي ها هنا تسأل عن ماذا؟ عن صحة الحج وليس عن الإجزاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، فهذا الحديث فيه دليل على صحة حج الصبي الصغير الذي لم يبلغ، لكن هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ قلنا: قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف أنها لا تجزئ، بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، وأنه متى بلغ فإنه لابد أن يأتي بحج الفريضة. وهناك قول آخر، وهو أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وهذا ذكره الطحاوي رحمه الله عن أناس، وحكم عليه القاضي عياض بالشذوذ لأنه يخالف الإجماع، لأن المسألة لعلها فيها إجماع، والصحيح قول الجمهور. ولذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. ثم ذكر أن العبد والصبي، أن العبد إذا صار حرا وأن الصبي إذا بلغ وجب عليهما حجة الفريضة، فهذه المرأة لما سألت عن الإجزاء ولم تسأل عن حجة سألت عن الصحة ولم تسأل عن أن ذلك يجزئ عن حجة الفريضة. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي هذه المرأة كانت حاجة ولا شك أنها ستحمل هذا الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هذا الصغير له حج. طيب، هذا الصغير يستطيع أن ينوي؟ لا يستطيع أن ينوي الإحرام، ولا يستطيع أن ينوي الطواف، ولا أن ينوي غير ذلك من مناسك الحج، وهذه المرأة هي التي ستنوي عنه. طيب، بعض الأهل العلم قال لعل في هذا دليلا على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله كطفل محرم أن يقع هذا الطواف عن الحامل والمحمول، إن الطواف ده يقع عن الحامل والمحمول، إذن هذا يعني أنه قد تجتمع نيتان عند الحاج والمعتمر، أنه إذا أراد أن يطوف طاف بهذا الصغير. طب هذا الطواف يقع عن من؟ ظاهر الحديث أنه يقع عن الصغير ويقع عن الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرأة بصحة حج هذا الصغير، ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف طوافا مستقلا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل ذلك على إجزائه. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو قول لابن باز رحمه الله، وإن كان الشيخ ابن باز قال الأحوط أن يأتي المرء بطواف مستقل له، فإذا اعتمر مثلا بهذا الصغير فعليه أن يأتي بأعمال عمرة له ينو فيها العمرة وأعمال العمرة بالنسبة له. طيب، هذا قول لبعض أهل العلم. طيب، فريق آخر قال هذا الصبي طالما أنه غير مميز فلا بد لوليه الذي يحمله أن ينوي عنه، ثم بعد ذلك يسلمه إلى ثقة، ثم بعد ذلك ينوي عن نفسه، يعني هو الآن ينوي عن الصبي فيطوف بهذا الصبي عن هذا الصبي، ثم يطوف بعد ذلك عن نفسه بعد أن ينوي عن نفسه، ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، وهذا الذي اختاره العلامة ابن عثيمين، ولعل هذا هو الأقرب لما سيأتي من دليل يرجح هذه المسألة. نعم شيخ محمد. سيدنا، يعني الأمر اللي هو فيه التجوز عن الصغير من الأسوأ المسألة الدنيا يتفرع عنها واحد حمل واحد كبير. نعم. فلو نوى عنه وعن الكبير نفس المسألة؟ لا، ليست نفس المسألة، لأن الكبير يستطيع أن ينوي عن نفسه. التجوز فعل الصغير زي إذا كان جاي يصلي إذا صار. نعم. هذا لا يتعدى الصغير. تريد أن تقول هذا لا يتعدى الصغير، يعني إن قلنا بهذا الحكم فهذا لا يتعدى الصغير، يعني لو قلنا برأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن سعدي فنقول هذا لا يتعدى الصغير، وأما الكبير فإنه ينوي عن نفسه، ولذا نجد من يدفع أمه أو أباه أمامه على العجلات، أو من يحمل أباه على ظهره ويطوف به، يطوف عن نفسه وينوي هذا الكبير هذا الطواف عن نفسه. نعم. نعم. طيب، ما هو يستطيع أن ينوي عن نفسه، أنت تحمله لكن هو ينوي الطواف عن نفسه، سواء طاف على قدمه أو طاف محمولا على الأقدام أو على الكرسي أو غير ذلك، لكن الكلام في هذا الصغير غير بالغ وغير مميز، خلاص، وقد يقع منه ما يفسد طوافه. واضح؟ ولذا نقول هذا لا يتعدى الصغير. يعني لو قلنا بذلك نقول هذا لا يتعدى لا يتعدى الصغير كما جاء في الحديث. لا، النية محلها القلب، الذي نتلفظ به هو النسك، نتلفظ به هو النسك، تسمية النسك هو الذي نتلفظ به، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، هذا تسمية النسك وليست هذه هي النية، لأن النية محلها القلب. ها اجتماع عضوين في الشيء او في العمل افضل من اجتماع عضو واحد، يعني هي نيه قلب، بس لو قلتها بلساني اصبح ان انا قلتها بلساني وقلب، فده عضوين اجتماعهم في العمل نفسه فده افضل. هل ده صح؟ ما هي القول بالافضليه وعدم الافضليه في الدين لابد لها من دليل، لابد لها من دليل، هذا اولا، ولا دليلها هنا حتى في الحج. ولذا العلماء كثيرا ما ينبهون على هذه المساله، أن التلفظ بقولنا لبيك اللهم عمرة أو حجة عني أو عن فلان هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هذا هو تلفظ بماذا؟ بالنسك، أنت تسمي النسك. والدليل الآخر أن هذا هو الأصل المضطرد في سائر العبادات، الأصل المضطرد في سائر العبادات أن النية محلها القلب، النية محلها الايه؟ القلب. ولذا انكر العلماء على يعني ما تكلفه بعض المتاخرين من الشافعيه وغيرهم في مساله التلفظ بالنيه عند العبادات كالصلاه وغيرها، حتى قال بعضهم تقول نويت اصلي الظهر خلف الامام كذا في، وهذا كله لا يجوز وليس عليه اي دليل، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت هذه المرأة يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذلك في حجة الوداع. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. الفضل بن العباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وشهد حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في هذا الحديث يذكر لنا ما وقع من هذه المرأة وهي تسأل عن حجها عن أبيها الشيخ الكبير، وهو الذي يسمى بحج المعضوب، حج من؟ المعضوب، المعضوب يعني العاجز ببدنه الذي لا يثبت على راحلة، لا يثبت على راحلة، يعني بعض الناس قد يملك المال الذي يستطيع أن يحج به لكنه لا يثبت على راحلة. ومسألة الثبوت على الراحلة يعني في هذه الأزمان التي نحن فيها يعني صار أمرا نادرا، ليه؟ بسبب طبعا تطور وسائل المواصلات وكذلك الوسائل التي قد يحمل بها المرء في حجه، لكن ربما لو سافر أو خرج من بيته لزاد مرضه وهلك. فهل يجوز لهذا الرجل أن ينيب غيره ليحج عنه؟ هذا هو موضع هذا الحديث، وهو حكم الحج عن العاجز ببدنه، عن العاجز ببدنه. فهذا الحديث يدل على أن من قدر على الحج بماله لكنه عجز عن ذلك ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه، ولا يشترط في ذلك أن يكون الحاج عنه من جنسه، يعني أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، بل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل وللرجل أن يحج عن المرأة كما وقع في هذا في هذا الحديث هذه المرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ولا يثبت على الراحلة، يعني طعن في السن أو كان مريضا أو غير ذلك من الأعذار التي لا تمكنه أن يقوم بالحج بنفسه، ووجب عليه الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يقع في زماننا هذا من بعض الناس، يعني بعض الناس ينيب غيره ليحج عنه، وهذا يقع كثيرا من طلاب الجامعة الإسلامية، يعني هذا سمعته كثيرا في طلاب الجامعة الإسلامية، يعني هناك الكثير من بلدانهم، ونحن نعلم أن طلاب الجامعة الإسلامية من بلدان شتى، يريد الواحد منهم أن يحج معه المال لكنه لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فيتصل بهذا الطالب ويرسل له المال ليحج عنه، وهذه أمانة ومسؤولية، لأن بعض الناس قد يحج كل عام عن غيره. طبعا الحج من الواجب المضيق، من الواجب الايه المضيق، يعني هو لن يحج عن نفسه وعن هذا الذي ينوب عنه في نفس العام، لكن هذا الحج لن يقع إلا عمن ناب عنه. فبعض الناس قد يأتي بالحج في المرة الأولى كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتساهل بعد ذلك، فنقول هذه مسؤولية، والعهدة تقع على هذا النائب الذي ناب عن غيره، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأنه يأخذ مالا على ذلك، يأخذ مالا في سبيل أداء الحج، فكل ما أداه من فرض للحج وواجب فهذا إنما يكون لمن وإذا أراد أن يحرم يقول لبيك عن فلان، لكن هذا بشرط كما سيأتي أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك. واضح؟ طيب، هذا الحديث كذلك فيه دليل على جواز الإرداف على الدابة، لكن هذا مشروط بماذا؟ بعدم إرهاقها، يعني ألا يكون هذا الإرداف يرهق الدابة ويتسبب في أذيتها. وكذلك هذا الحديث أصل في السؤال قبل أداء العبادات، وهذا من الأمور العجيبة التي نراها في الحج خاصة، تجد كثيرا من الناس يحج ويعتمر ويحجز في أفخم الشركات، لكن كل سؤاله عن أرقى الفنادق وعن المحلات التي تبيع الثياب والسبح والتمر وغير ذلك، لكن ماذا يعرف عن الحج وفرائض الحج وأركانه ومحظورات؟ لا يعرف شيئا. ولذا قد تجد بعضهم يعود إلى بلده وقد ترك واجبا من واجبات الحج، أو وقع في محظور من محظورات الحج. لا، هذه المرأة لما أرادت أن تقوم بهذه العبادة ماذا صنعت؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرء إذا أراد أن يحج أو يعتمر فلا بد عليه أولا أن يسأل وأن يتعلم كيف يحج وكيف يعتمر حتى يقع حجه كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يسلم من الخطأ، حتى يسلم من الخطأ. وكذلك هذا الحديث فيه جواز استفتاء المرأة للرجل وأن يسمع صوتها، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة، وألا تخضع المرأة للقول. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن الفضل رضي الله عنه كان كلما نظر إلى المرأة رد النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، قال يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة بشر ليسوا بمعصومين، يعني قد يقع الواحد منهم في شيء من ذلك. وليس في الحديث دليل على أن المرأة لم تكن منتقبة وأن النقاب ليس بواجب، أن النقاب ليس بواجب، لأن هذا الحديث عمدة عند من يقولون باستحباب النقاب، وعمدة عند من يقولون ببدعية النقاب وأنه شيء منكر وليس من الإسلام في شيء، كقول العلمانيين أسأل الله السلامة والعافية. ليس في الحديث دليل على ذلك، يعني قد يؤخذ ذلك من أدلة أخرى، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك، لأن المرأة قد تكون محرمة، ومحظور على المرأة المحرمة أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها وأن تلبس، أستغفر الله، أن تلبس النقاب. وكذلك الذي جاء في الحديث يقول فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ليس في الحديث دليل على أنها كانت كاشفة، لأن الرجل قد ينظر إلى هيئة المرأة وجسد المرأة ولا يشترط أن ينظر، وقد ينظر إلى وجه المرأة وهي منتقبة، فليس فيه دليل على ما قال به بعض الناس، وهو أن النقاب ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا رواه البخاري. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله لبيان حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه. إنسان نذر أن يحج، يعني قال لله علي أن أحج العام القادم ثم مات قبل ذلك، أو قال لله علي أن أذبح شاة ثم مات قبل ذلك، وعنده من المال ما يقوم بهذه العبادة، ماذا يصنع وليه؟ يحج عنه من ماله. إن كان ماله يفي بذلك فواجب عليه أن يحج عنه من ماله. طيب إن لم يكن ماله يفي بذلك، قال العلماء يستحب لوليه أن يحج عنه، وكذلك أن يذبح عنه، لأن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت قبل أن تفي بنذرها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع لها أن تقضي هذه الحجة عنها. قلنا إن كان مالها يفي بذلك وجب قضاء ذلك من مالها ولو لم توصي، لأنه دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. وأما إن لم يكن في مالها ما يفي بذلك فالجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب. نعم الحجة اللي هي وفاء بالنذر بخلاف الحجة اللي هي عليها فرض، كذلك حج الفرض يعني إن كان في ماله ما يفي به هي وماتت ولم تحج، نذر عليها أنها تحج. نعم هي نذرت أن تحج. الحجة اللي تحج عليها حجة النذر التي نذرتها، لا الكلام عن حجة النذر، واضح؟ وكذلك إن ماتت وعليها حج وفي مالها ما يفي بهذا الحج، حجت عنها لأن هذا دين الله تبارك وتعالى، ودين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث أصل استدل به جمهور أهل العلم على قضاء الفوائد، على قضاء الفوائد. يعني إنسان مثلا لم يصلي الظهر والعصر، دين الله أحق أن يقضى، واجب عليه أن يقضي هذه الأوقات التي فاتته، استدلالا بهذا بهذا الحديث. كذلك أفطر بعض الأيام في رمضان، فالجمهور على أنه واجب عليه أن يقضي هذه الأيام، لأن دين الله تبارك وتعالى حق أن يقضى، وهذا من قياس الأولى. يعني دين المخلوق يقضى ولا لا يقضى؟ أرأيت إن كان عليك دين أكنت قاضية؟ قالت أجل. قال فدين الله أحق أن يقضى، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لبعض أهل العلم ممن قال يلزمه التوبة، يلزمه التوبة لأنه أخرج العبادة عن وقتها، فكما أنه لا يصح له أن يوقعها قبل وقتها لا تقبل منه بالاتفاق، فكذلك لا يصح أن يوقعها بعد وقتها. وقالوا الذي جاء فيه النص هو من نام عن عبادة أو نسيها أو غفل عنها، هذا هو الذي جاء فيه النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، هذا مرفوع عنه الإثم. وأما الذي يتعمد ترك ذلك فهذا لا يقضي، وواقع في كبيرة من الكبائر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشهور من كلام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. لكن الجمهور كما قلنا قالوا بوجوب القضاء استدلالا بهذا الحديث، هذا الحديث عمدة عندهم وأصل عندهم، وهو دين الله أحق أن يقضى. والتوبة قالوا التوبة لا تنافي القضاء، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويقضي ما عليه. لاحظ عم حزم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى لحجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، يعني هو من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. ولعل ابن عباس سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله أنه ساق الإسناد إلى ابن عباس، وفيه قول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذا مما يرجح أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه. طيب هذا الحديث دليل على ماذا؟ قلنا دليل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، لكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام، فعليه متى ما بلغ الحنث. بلغ الحنث يعني بلغ الوقت الذي فيه تكليفه يكتب عليه الحسنات والسيئات، عليه أن يحج حجة الفريضة متى ما كان مستطيعا. طيب مسألة هنا يذكرها أهل العلم، وهي إن كان بعد يعني وقت بلوغه، بلوغ هذا الصبي، يعني هذا الصبي بلغ بعد إحرامه، بلغ بعد إحرامه وقبل وقوفه بعرفة، قبل وقوفه بعرفة، هل هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام؟ كل ما كان قبل عرفة فإنه يستطيع أن يستدركه، يستطيع أن يستدركه. وأما إن وقع ذلك بعد عرفة فلا يستطيع أن يستدركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. يعني هب أنه بلغ ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة ده اللي هي ليلة النزول من على عرفة، بيكون صابح ترمي جمرة العقبة الكبرى، واضح؟ طيب بلغ ليلة المزدلفة، لن هو يرجع عرفة، له أن يرجع في هذه الليلة حتى وقت الفجر، حتى الفجر، فلو رجع ووقف بعرفة فهذه الحجة تكون في حقه حجة الإسلام. وأما إن كان بعد عرفة قلنا فهذا فهذا لا يجزئه أنه فات وقت الوقوف بعرفة. وكذلك الرقيق لو حج صح حجه، لكن هذا لا يسقط عنه حجة الفريضة إلا إذا حج بعد أن يعتق. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث فيه بيان حكم سفر المرأة بدون محرم، وأن هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، يعني لا يجوز لك أن تدخل على امرأة وأن تخلو بها امرأة أجنبية، يحل لك أن تنكحها، واضح؟ ليست محرمة عليك تحريما أبديا، لأن يعني بعض الناس بيفكر أن امرأة خدي إيه محرم، واضح؟ فبيدخل ويخرج ويزعل لو هي مثلا ما فتحتلوش الباب أو غير ده، لا هذا لا يجوز، طالما زوجها غير موجود لا يجوز لك أن تفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم اللي هو أخو الزوج، الحم اللي هو إيه أخو الزوج، أخو الصغير، بيقول لك ممكن الأم للأسف تكون الزوجة فهمة، يكون أخو الزوج مثلا عنده 16 17 18 سنة وعايز يدخل جوه ويقعد يذاكر في الشقة مثلا أو يتفرج على التلفاز والزوجة تمنعه، زوجها غير موجود، وقد يترتب على هذا المنع كثير من المشاكل. طب ليه؟ لأني حمى الزوجة اللي هي أم الزوج امرأة جاهلة غير فاهمة لا تفهم أن هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه بلغ فلا يجوز له أن يدخل هذا المكان إلا مع صاحب المكان، إلا مع صاحب المكان. فامرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عليهن إلا مع ذي محرم. طيب، قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. طيب، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأتي خرجت للحج وهو اكتتب في الغزو، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق ليحج مع امرأتي، يعني هذا يترك الجهاد ليسافر مع امرأتي حتى لا تسافر وحدها، وهذا هو الصحيح، وذلك بسبب ما يقع في السفر من فتن وأمور قد تتعرض لها المرأة، خاصة إذا كانت صغيرة شابة، إذا كانت صغيرة شابة فهذا لا يجوز. ورخص بعض أهل العلم في سفر المرأة مع رفقة آمنة، يعني تكون كبيرة السن ومع رفقة آمنة من النساء أو من الرجال الصالحين أو غير ذلك، هذا رخص فيه بعض أهل العلم مع أمن الطريق، لكن الأحوط ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والأدلة في ذلك كثيرة وقوية في هذا الباب. طيب، علي جمعة ربنا يهديه أو يأخذ أخذ عزيز مقتدر بسبب ضلالاته وفتنه، يسأل في الأيام السابقة، يسأل صغير، بنت صغيرة يعني لم تتجاوز 12، سمعنا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، هكذا سألته الصغير، وطبعا الصغيرة هذه لم تفقه مثل هذه الأسئلة اللي سألت عن الجمعة هذا السؤال، لكن قيل لها قولي فقالت، فالشيخ قال لها احنا الان المرأة دي هتسافر هتروح للمطار، شوف الضلال المبين. هذه المرأة ستذهب الى المطار، طيب لو تعرضت في طريقها للمطار لقطاع الطرق فنقول لها لا تخرجي الا مع ذي محرم. هو السؤال عن الخروج من البيت للمطار ولا لبعد المطار؟ اللي بعد المطار. البنت كانت تسأله عن سفر البنت لدولة أجنبية للدراسة، البنت تسأله عن ذلك وتقول احنا سمعنا ان في حديث بيقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع محرم، هكذا قالت. فهو قيد المسألة منين؟ بايه؟ من البيت للمطار. فقال ان امنت هذا الطريق فلها ان تسافر والطريق امن، واما ان لم تامن هذا الطريق فهذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم اللي هو الضعينه تسير من صنعاء الى حضرموت او غير ذلك، معنى الحديث يعني، وليس في ذلك دلاله على ما يقول، لان الاحاديث الوارده في ذلك دلالتها واضحة وصريحة. لو كان الأمر مجرد أمن الطريق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فإما أن يكون الأمر تعبديا، العلة تعبدية، طالما أن المحرم ليس موجودا معك فلا تسافري، وإما أن تكون العلة معقولة وهي خشية الفتن وما تتعرض له في الطريق، ومع ذلك هو قصر الكلام عن المسافة اللي هي من البيت للإيه؟ للمطار، مع أن السؤال عن إيه؟ السفر للخارج من أجل الدراسة. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. واضح، والحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم كما قلنا من رجح وقفه. لكن هذا الحديث فيه دلالة وهو حجة في هذا الباب، أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، لكن هذا في ماذا؟ هذا في حج الفريضة، هذا في حج الفريضة، لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، بخلاف حج النافلة، بخلاف حج النافلة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا فيه دليل على وجوب الحج مرة واحدة في العمر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من زاد على ذلك فهو خير، وكيف لا يكون خيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وشوف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، لأن بعض الناس يخشى الحج خشية الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج ينفي الفقر قبل نفيه الذنوب. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك باب المواقيت